وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد بعد طول انقطاع. كانت آخر محاضرة في شهر ديسمبر سنة 20، والآن مضى يعني 8 شهور، فنبدأ إن شاء الله من شرح نبدأ في شرح مختصر الإمام القدوري من عند مطلب في الذبائح. وقبل الدخول في هذا المطلب نريد أن نشير إلى المسألة قبله، عند قول الإمام القدوري: ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع. عندكم؟ هذه مسألة عظيمة جدا، وفيها يعني من الفقه ما فيها. من رمى صيدا فأصابه، يعني رماه بقصد الصيد، يعني وذكر اسم الله وهكذا، فأصابه ولم يثخنه. لم يثخنه، لم يعجزه عن الحركة، ولم يخرجه من حيز الامتناع، يعني صار يمكن أن يتحامل بجرحه ويهرب. فرماه آخر فقتله. نريد أن نعرف هل هذا يحل أكله بعدما رماه الآخر فقتله، يحل أكله أم لا يحل؟ والملكية فيه لمن؟ فقد رماه الأول ورماه الثاني. يقول: فهو للثاني ويؤكل. فهو للثاني ويؤكل. هو للثاني لماذا؟ هو للثاني لأن الأول لم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع، فكأنه يعني كأنه صحيح ويهرب من الصياد. فجاء الثاني فرماه برضو بقصد الصيد فقتله. يقول: فهو للثاني ويؤكل، يعني الملكية فيه للثاني ويؤكل لأنه صيد، بخلاف ما لو رماه الأول فأثخنه فجاء الثاني فرماه. يقول: وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل. الأول أثخنه يعني أعجزه عن أن يهرب، فجاء الثاني فرماه فقتله لم يؤكل. لماذا؟ لأن زعمه زكاة الصيد بالسهم ونحوه هي زكاة اضطرارية لأنه غير مقدور عليه، فلما أثخنه الأول صار الصيد مقدورا عليه، فإذا كان مقدورا عليه ثم أنت تزكيه زكاة اضطرارية بالسهم ونحوه فهذا ميتة لا يؤكل. يقول لم يؤكل، لم يؤكل لأن هذا قتله، أماته، حتف أنفه، قتله أماته. والثاني ضامن للأول، والثاني ضامن للأول، يضمن قيمة هذا الصيد، يضمن قيمة هذا الصيد، لأن الأول لما رماه أثخنه وأعجزه عن الحركة ملكه، ملكه، فجاء هذا تعدى عليه فقتله، إذن أتلف ملكه. ها؟ وضمان المتلفات من أحكام الشريعة، يبقى يضمن الثاني قيمة الصيد للأول بس يضمنه جريحا، لا يضمنه سليما، مش الأول جرحه، يبقى يضمنه إيه؟ جريحا. والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته، يعني يضمنه مجروحا لأن الأول جرحه فهو قتله جريحا ولم يقتله صحيحا. والثاني ضامن الأول غير ما نقصته جراحته. واضحة هذه المسألة؟ قال ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل. يجوز اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، لأن الصيد ده هو الممتنع، الصيد غير بهيمة الأنعام، الصيد ممتنع إما بقوائمه وإما بأجنحته. فيقول إن الصيد هذا يجوز صيده سواء كان مما يؤكل كالإيه يعني كالأرنب وكالبقر ونحو ذلك، أو كان مما لا يؤكل كالسبع والضبع والذئب ونحو ذلك. طيب ما يؤكل يصاد للانتفاع بأكله، وما لا يؤكل يجوز صيده. لماذا يجوز صيده؟ لماذا؟ للانتفاع بجلده، لأن الذكاء تطهر جلد، تطهر مأكول اللحم جلده ولحمه، وغير مأكول اللحم تطهر جلده، فكأنها دباغ، يعني تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات فتطهر جلده، ومن ثم جاز صيد مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. قال وذبيحة المسلم والكتابي حلال. إذا رماه الأول فأثخنه، هذه هي ميزة الزكاة الاضطرارية. الأول بعدما أثخنه يمكن أن يكون بينه وبين الصيد مئات الأمتار، فإذا أدركه وبه حياة وجب عليه تذكيته، وجب عليه تذكيته. أما إذا أدركه وقد فارق الحياة فهو مذكى يؤكل، فهو مذكى يؤكل. نعم. لا لأن المسألة الأولى لما رماه الأول فلم يثخنه، الأول رماه فلم يثخنه، فرماه الثاني فقتله، يؤكل، وهو مملوك لمن؟ للثاني. ها؟ يبقى هذا كأنه هذا صابه، صابه. احنا قلنا إذا رماه ففارق الحياة فهو مذكر يؤكل، فهكذا فعل الثاني، هكذا فعل الثاني، رماه وهو قادر على الهرب بقوائمه أو بأجنحته فقتله، فهو مذكى يؤكل وهو للثاني وليس للأول. واضح الفرق بين الاثنين؟ نعم. قال وذبيحة المسلم والكتابي حلال. بعدما فرغ من الصيد انتقل إلى الذبح والذبائح. ذبيحة المسلم والكتابي حلال لأن الشرط في من يقوم بالذبح أن يكون صاحب ملة التوحيد، وهذا متحقق في المسلم حقيقة ودعوة، ومتحقق في الكتابي بدعواه، هو يدعي أنه موحد، ها؟ يقول أب وابن والروح القدس إله واحد، فهو هذه يعني توحيد دعوة ليس توحيد حقيقي، فتؤكل ذبيحة المسلم وتؤكل ذبيحة الكتابي، ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد. المجوس عباد الكواكب شمس وقمر والنار أيضا، والوثني يعني من يعبد أجساما سواء كانت مصنوعة من حجر أم من خشب أم من معدن أو أشخاص. وكذلك المرتد، لأن هؤلاء لا هم أصحاب توحيد لا حقيقة ولا دعوة، فلا تؤكل ذبيحتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. والحديث كما فيه النهي عن أكل ذبيحة المجوس فيه تحريم نكاح المجوسيات، وفيه أيضا بيان حل الزواج بالكتابيات. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فيه بيان حل الزواج من أهل الكتاب. قال والمحرم، عطفا على ولا تؤكل، لا تؤكل ذبيحة المجوس والمرتد والوثني والمحرم، لأن المحرم يحرم عليه الصيد سواء كان في الحل أم كان في الحرم. ولا تقتلوا الصيد وأنتم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمحرم من محظورات الإحرام عليه الصيد. والمحرم قال: وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل. مطروق التسمية إما أن يكون على سبيل العمد أو النسيان، فإن ترك التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإن كانت التسمية متروكة عمدا فلا تؤكل الذبيحة، وإن تركت نسيانا تحل وتؤكل للذابح ولغيره، لأن يعني التشريع رفع إثم الخطأ عن الناس، فهو غير مخاطب حالة نسيانه، فلا إثم ولا تعدي ولا تقصير. قال: وإن تركها ناسيا أكلت. طيب، والذبح والصيد، الذي يذبح يذكر اسم الله على الذبيحة، يذكر اسم الله على الذبيحة، والذي يصطاد يذكر اسم الله عند إطلاق الآلة إن كانت سهما أو فهدا أو كلبا ونحو ذلك. ولذلك إذا أضجع الذبيحة وأمسك بالسكين وذكر اسم الله ثم ترك هذه الذبيحة وذبح أخرى بجوارها لا تؤكل، لا تؤكل إلا إذا ذكر اسم الله، فإن لم يذكر اسم الله لا تؤكل، لأنه ذكر اسم الله على الأولى ولم يذبحها، ذبح الأخرى التي بجوارها. هذه فائدة معرفة أن الذبح يكون على الذبيحة، ذكر اسم الله على الذبيحة. أما في الصيد فهو على الآلة، يطلق سهمه أو فهده أو كلبه ويذكر اسم الله، وهو يشير له بالصيد. فإذا ذهبت الآلة فأصابت صيدا آخر يؤكل، لأن المذكور عليه اسم الله هو الآلة، فسواء جاءت بالمقصود أم بغيره. أما في الذبح فالمقصود بالذكر هو المذبوح. نعم، واضح الفرق؟ الذبح الآلي إن كان عند الضغط على زر الكهرباء، إن كان موجود موحد حقيقة أو دعوة مسلم أو كتابي وذكر اسم الله، وكان هذه الآلة بحيث إذا ضغط على الزر قطعت المقصود، فهذا يحل مع الكراهة إن كانت تقطع الرأس، مع الكراهة يعني تؤكل وتكره، لأن عند قطع الرأس يقطع النخاع. النخاع هو هذا الأبيض الذي يكون في العمود الفقري ويصل إلى الرأس، إلى الدماغ، يصل إلى المخ. هذا عند ذبح، في ذبح المسلمين للأنعام يقطعون الحلقوم والمريء والودجين ولا يتطرق إلى هذا العمود الفقاري، فلا يقطع الرأس ولا يقطع النخاع. فتبقى الإشارات بين القلب وبين المخ متصلة، فالمخ كأنه يستغيث بالقلب يريد دما، لأن الدم لما قطعت الأوداج ينزف فلا يصل إلى المخ، فهو يستغيث بالقلب، فالقلب يسرع الضربات فيخرج الدم فينزف الدم، وهكذا يظل إلى أن ينزف أكبر قدر ممكن من الدماغ، فيتحقق المقصود وهو تخلية الذبيحة عن الدم. أما إذا قطع النخاع فيسرع بمفارقة الحياة بتوقف القلب، وبذلك يكون النزيف ليس بالقدر الذي هو غاية ما يمكن نزفه، فيبقى في الذبيحة بعض الدم، وهذا من الإعجاز العلمي في تشريع الذبح على وفق الشريعة الإسلامية. قال: وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت، وسواء في ذلك كان الكتابي أو المسلم، إذا تركها عمدا أو تركها ناسيا الحكم واحد. الكتابي نعم، المقصود به النصارى واليهود، نعم، والمقصود بذكر اسم الله أن يقول الله الرحمن الرحيم، كل ذلك يجوز، لكن المأثور الله أكبر. والمأثور عن ابن عباس هذا ما نتداوله ومشهور بيننا، بسم الله الله أكبر. لكن لو ذكر على الذبيحة غير اسم الله لا تؤكل، كأن ذبح باسم الصليب أو باسم غيره من الأوثان لا تؤكل، لا تؤكل، سواء كان الذي ذبح موحدا حقيقة أو موحدا دعوة لا تؤكل. لا تؤكل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا المسيح إله ولا عزير إله. حتى تكون الفتوى منضبطة نقول ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، أو أدق من ذلك ما ذكر اسم غير الله عليه لا يؤكل، لأن ما لم يذكر اسم الله عليه قد يكون نسيانا، لكن ما ذكر اسم غير الله عليه لا يؤكل، حتى لا نعمم الفتوى، والتعميم أحيانا لا يكون صوابا. قال: والذبح في الحلق واللبة والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة. الحلق بيشمل البلعوم والمريء، المريء مجرى النفس، والبلعوم مجرى الطعام والشراب، فالاثنين ملتصقين ببعض، والودجين بجوارهما، فالمطلوب الزكاة الكاملة التي لا خلاف في صحتها أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. والعروق التي تقطع في الزكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطعها حل الأكل، وإن قطع أكثرها يعني ثلاثة من أربعة. فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قطع ثلاثة من أربعة، يعني الحلقوم المريء وأحد الودجين، أو الودجين والحلقوم أو المريء يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. قال ويجوز الذبح بالميطة والمروة. الميطة قشرة القصب، اللي نوع من بيسموه القصب الايه، قصب طويل هذا، ليس القصب الذي نأخذ منه العصير، لا ايه، القصب الفارسي. نعم نعم، اذا حدت القشرة وصارت تعمل عمل السكين في قطع الحلقوم والمريء يجوز الذبح بها ولا حرج. والمروة نوع من الحجارة الصلبة، تحمى وتعمل عمل السكين أيضا، ولذلك كان القتل بها من القتل العمدي بالنظر إلى الآلة فهو قتل عمد، لأنها تزهق الروح ولا تلبث. قال وبكل شيء أنهر الدم، يعني بالزجاج ممكن إذا عمل عمل السكين، وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفرة، إلا السن القائم والظفرة. يبقى السكين ونحوها ليس له شروط إلا أنه يقطع ويفري وينهر الدم. ليس بصحيح ما يشاع بين بعض الناس إن لازم السكين يكون إيديها وفيه ثلاث مسامير ونحو ذلك، هذا لا، ليس شرطا. وإلا السن القائم والظفر. السن السن القائم يعني في فم صاحبه، يعني لا يجوز انه يمسك الذبيحة بأسنانه ويقطع، هذا ليست زكاة وإنما هي منخنقة. السن القائم وإيه؟ والظفر. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم يعني لا يقطع الأوداج والحلقوم المريء، لا يقطع، وإن كان يدمي، يعني هو يدمي ينزف دم لكنه لا يقطع. وأما الظفر فمدى الحبشة، أي من عادتهم الذبح بالظفر، انه يمسك الذبيحة بأظفاره من رقبتها حتى تفارق الحياة فتنزل، يخلقها لكن بأظفاره، ممكن يجذب هكذا. فإنها الأظفار وإن أدمت مذابح الشاة وأزهقت نفسها فإن ذلك يكون خنقا لا ذبحا، وقد حرم الله تعالى في كتابه المنخنقة. وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والضفرة. والسن القائم يعني على أساس أنه لو لم يكن قائما وتصورنا سنا لفيل ونحوه وسن وحد وصار يمكن أن يذبح به فيجوز هذا وإن كره. قال ويستحب أن يحد الذابح شفرته. ويستحب أن يحد الذابح شفرته، وهذا من باب الرفق بالحيوان المذبوح. ويستحب أن يحد الذابح شفرته ويرح ذبيحته طبعا، وألا يذبحها بجوار أختها، فإذا كان هيذبح عدد فيخرج واحدة واحدة. قال ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك. كره له ذلك يعني الفعل مكروه والذبيحة تؤكل. الفعل مكروه لكن الذبيحة ايه تؤكل. احيانا يذبح وتكون الشفرة حادة جدا فيريد قطع الحلقوم المريء والودجين فيقطع الرأس كله غير قاصد. هنا قطع الرأس والنخاع يعني ايه ليس عمدا، ليس عمدا، وقد يعني ايه تجاوز الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك يعني عند العمد وتؤكل ذبيحته. قال وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق جاز ويكره، وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل، لأن الذبح من يعني من الرقبة واللبة، أما من القفا فليس مشروعا. لكن إن فعل ذلك لا نفتي بالحل أو بالحرمة، حرمة الأكل أو حله، بل ننظر إذا ذبح من قفاها فبقيت فيها حياة حتى قطع من الأمام من الحلقوم، قطع العروق التي يجب قطعها، إن بقيت حية حتى فعل ذلك حلت ويكره طبعا له ذلك. وإن ماتت قبل أن يقطع هذه فلا تحل، لا تحل لأنها مقتولة وليست مذبوحة. نعم. يستحب أن يوضع بنج للحمار فلا يشم العلم، البنج حتى لا يشعر بالألم. هذا يسأل فيه أهل الطب البيطري، هل هذا يعرقل نزيف الدم عند الذبح أم لا؟ إن كان يعرقل نزيف الدم لا يجوز، إن كان يعرقل نزيف الدم لا يجوز، وإن كان لا يعرقل نزيف الدم ولا يؤثر على المقصود من الذبح فيجوز. وقد يعني أجريت دراسات، ودراسات غربية وليست من عند المسلمين ولا شيء، وتبين منها أن يعني أن أريح طريقة لإزهاق روح الحيوان المأكول هي بطريق الذبح. قالوا إنها أخف عليه، طبعا دي بتعوز أجهزة وقياسات متعددة وعجيبة ومتقدمة. قالوا بالدراسات اللي عملوها ان هذه الطريقة هي اسرع طريقة في ازهاق الروح واريح طريقة للحيوان، اريح من السعك الكهربائي ومن الضرب والطرق على الرأس ونحو ذلك مما استحدثوه. وقديما ذكر لنا القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين يعني شياطين الجن ليوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم، ألقوا في روعهم وعلى ألسنتهم إنهم يجادلوا المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم: تأكلون مما ذبحت أيديكم ولا تأكلوا مما ذبح الله، فالميتة هذه ذبيحة الله والتي تذبحوها هذه ذبيحتكم أنتم. فقال: يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تحذير، تحذير من ترك ما شرعه الله عز وجل لما شرعته البشر. قال: وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل، وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح. ما استأنس من الصيد، قلنا إن الصيد هو الممتنع، الممتنع بقوائمه وأجنحته، يعني غير مقدور عليه بسبب العدو والطيران. فما الحكم لو استأنس وصار يعيش بيننا؟ ها، استأنس هذا الصيد، قبل أن يستأنس كانت زكاته بالصيد، ها، زكاة اضطرارية، أما بعد ما استأنس فزكاته تكون بالذبح، تكون بالذبح. فزكاته وما استأنس من الصيد فزكاته الذبح، والعكس كذلك، ما توحش من النعم فزكاته العقر. كأن توحش البعير أو توحش البقر أو الجاموس ونحو ذلك وعاش في البادية ممتنعا، فهذا يعامل معاملة الصيد، فذكاته العقر والجرح، يعني بالصيد بالسهام والرماح ونحوها. البندقية هذه يعني يرجع الأمر فيها إلى المقذوف منها، فإن كان المقذوف منها مما يقطع ويجرح فهذا صيد، أو كان مما يكون مقذوفا كالحجر مثل هذا اللي يسمى البندقة، هذا كالحجر يضرب بها العصفور، خرز، خرز، هذا إذا هذه لا تجرح، فننظر إذا صاد بها العصفور فسقط العصفور وبه حياة يذبح، هذا يؤكل. أما لو سقط وقد فارق الحياة لم يدركه هذا لا يؤكل. أما لو كان المقذوف مما يجرح فإن سقط فارقته الحياة، وقد فارقته الحياة يؤكل، أو بقيت فيه حياة يذبح، يذبح. فرق بين الاثنين. نعم. قال: والمستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز ويكره. المستحب في الإبل النحر لقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والمقصود بالنحر نحر الإبل، هذا هو المستحب. لكن إذا ذبحها كما تذبح البقرة حلت ويكره، حلت ويكره. يبقى المستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز ويكره. والمستحب في البقر والغنم الذبح، المستحب في البقر والغنم الذبح، لأن الله عز وجل في القرآن قال: وفديناه بذبح عظيم. وفي البقر قال إيه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ففي البقر والغنم الذبح هو السنة، وفي الإبل النحر هو السنة. فإن ذبح ما حقه النحر أو نحر ما حقه الذبح حل ويكره، حل الأكل ويكره. طيب، ما الحكم إذا ذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك، ناقة، فوجد في بطنها جنينا، فوجد في بطنها جنينا؟ ننظر، هل الجنين في بطنها بقيت فيه حياة؟ إن بقيت فيه حياة يذبح ويؤكل، وإن كان قد مات لا يؤكل. وإن كان قد مات بذبح أمه لا يؤكل. قال: ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل، أشعر أو لم يشعر. أشعر يعني نبت له شعر أو لم ينبت، يعني اكتمل خلقه أو لم يكتمل. قال: ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير. ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل ذي ناب من السباع يعني يفترس به، ولا كل ذي مخلب من الطير يفترس به أيضا. قال: ولا بأس بغراب الزرع، ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف. غراب الزرع، غراب يأكل الحب وحجمه صغير، أصغر من لو كتبت على جوجل غراب الزرع يعطيك صورته، والغراب الأبقع يعطيك صورة أخرى. الغراب الأبقع يعيش على أكل الجيف والجثث، أما غراب الزرع فيأكل الحبة. فلا بأس بأكل غراب الزرع، ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف. قال: ويكره أكل الضبع والضب. وقال: يكره هنا معناها لا يحل، لا يحل أكل الضبع والضب. الضبع حيوان من الحيوانات أيضا المفترسة، والضب من الزواحف، الضب من الزواحف، والضبع حيوان مفترس لا يؤكل. ها، هذا ولا ذاك، وكذلك الحشرات كلها لا تؤكل أي لا يحل أكلها. قال ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال. الحمر الأهلية ليخرج الحمر الوحشية فإنه يحل أكلها، الحمر الوحشية التي تعيش في الغابات وهي ممتنعة فيحل أكلها، وكذلك لا يحل أكل البغال، والبغل هو هجين أمه فرس وأبوه حمار. البغل حيوان هجين أمه فرس أنثى الحصان وأبوه حمار، فالنتاج يكون حيوان آخر فيه من صفات الحمار ومن صفات الفرس، فيأخذ من الفرس القوة ومن الحمار الصبر، وهو حيوان عقيم لا يلد. فلا يؤكل لحم الحمر الأهلية ولا البغال، ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة. في الشرح يقول الإمام الإسبيدابي الصحيح أنها كراهة تنزيه، وفي البداية وشرح الذاهبي ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه، والأول أصح، يعني التصحيح مختلف في دين المشايخ. وقال لا بأس بأكله، ورجحوا دليل الإمام، فيكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ولا يكره عند الصاحبين. تحريم ولا تنزيه؟ اختلف المشايخ، في منهم من قال الكراهة عنده كراهة تنزيه، ومنهم من قال الكراهة عنده كراهة تحريم. فلو كانت العلة هي تقليل آلة الجهاد فالكراهة تنزيه. ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ولا بأس بأكل الأرنب، ولا بأس بأكل الأرنب، وكل أنه ليس من السباع ولا من آكلة الجيف. وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهرا، لحمه وجلده. إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كالحمار الأهلي والكلب والثعلب والذئب والأسد ونحو ذلك، إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه، يقول طهر لحمه وجلده، لأن علة النجاسة عند الحنفية في الميتة هو بقاء الرطوبات الدم ونحوه مختلطا باللحم، فإذا ذبح نزف الدم فتخلص اللحم من الرطوبات فيطهر اللحم، لكن لا يحل الأكل. يطهر لحم الكلب لكن لا يحل أكله، يطهر لحم الحمار لا يحل ولا يحل أكله، فلا ارتباط ولا تلازم بين طهارة اللحم وحل الأكل. هو يريد أن يبين هنا أن الذبح في الحيوان غير المأكول يفيد طهارة الجلد حتى ولو لم يدبغ، إنما يدبغ للتمكن من الانتفاع به، لنتمكن من الانتفاع به. ايش؟ فإذا طهوريته إنك ممكن تطعمه للحيوانات المأكولة اللحم التي هي من آكلة اللحوم، بدل ما تطعمه نجاسات تطعمه طاهر. وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه، فوائد كثير طبعا تنطبق على ذا، فمن صلى وفي كمه وفي جيبه قطعة من هذا إن قلنا بالنجاسة فصلاته باطلة، أو بالطهارة فصلاته صحيحة، ومن حلف لا يحمل نجاسات فحمل قطعة، ونحو ذلك من يعني يترتب عليها أحكام كثيرة. وخاصة في هذه السنة يسمع منها الأكل للدجاجات الخارجية. نعم، أعلاف تخلط وتصنع منها الأعلاف، فبدل أن تبقى ونقول الدجاجة في حكم الدجاجة المخلاة التي تجمع بين الأكل الطاهر والمتنجس، نقول لا، إنها تأكل الطاهر فلا كراهة في تحريمها. قال: وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير، إلا الآدمي لكرامته فلا ينتفع بجلده، والخنزير لا ينتفع بشيء منه لنجاسته، لقول الله تعالى: فإنه رجس في الآية أولها في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور، فالخنزير رجس لا ينتفع بشيء منه. قال: فإن الذكاة لا تعمل فيهما، فإن الذكاة لا تعمل فيهما، يعني لا في الآدمي ولا في الخنزير، وهذا تكريم للآدمي بوصفه آدمي بصرف النظر عن عقيدته، تكريم للآدمي بصرف النظر عن عقيدته، فلا ينتفع بشيء منه من أعضائه، فإن الذكاة لا تعمل فيهما. قال: ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ويكره أكل الطافي منه، ويكره أكل الطافي منه. طافي الذي طفى على سطح الماء وبطنه إلى أعلى، أما إذا طفى وظهره إلى أعلى فهذا لما ينتفخ بعده فيؤكل، فمات في معدنه فيؤكل. ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ويكره أكل الطافي منه. ولا بأس بأكل الجريث والمارماه، أنواع من حيوانات البحر لا يعدونها من الأسماك، هي ويقول لا بأس بأكلها، بعضها الأنواع أهل المرماه دي السمك مدور، هل هذا الذي كان طفى على شواطئ غزة في وقت من الأوقات كده كانت الأسماك طفى خرجت على شواطئ غزة، كانوا منعوهم من الصيد فخرجت هذه الأسماك، وكانت يعني بالنسبة لهم كانت فتحا قريبا، فتحا كبيرا من الله عز وجل، فتح اقتصاد عليهم، منعوهم من الصيد في الداخل فخرجت الأسماك وملأت الشواطئ، فتناولها الناس بأيديهم لا بالشباك. هذا قريب، لو كتبتم تجدوا هذه الصور موجودة. قال: ويجوز أكل الجراد ولا زكاة له. ويجوز أكل الجراد، قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. السمك الجراد فهو يؤكل ولا زكاة له، حتى لو أمسكه حيا يعني، مثل السمك، مثل السمك ولا زكاة له. وبهذا أيها الكرام نصل إلى نهاية كتاب الصيد والذبائح، ونقف عند كتاب الأضحية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.